بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 44 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. ولقد سمعتم ما تحدث به فضيلة الشيخ الجليل حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله بشأن فضيلة الشيخ خليل هراس أستاذه، الشيخ خليل هراس أستاذ الشيخ حسن عبد الوهاب، يعني رحمة، يعني هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم أجمعين من الكبار جدا، كانوا أساتذة للشيخ في مصر قبل أن ينتقل إلى المملكة. وكما تعلمون الشيخ تتلمذ على أكابر العلماء في مصر هنا وفي المملكة. حينما ذهب للتدريس في الجامعة الإسلامية أخذ بحظ وافر من الأئمة هناك، الشنقيطي والألباني وابن باز، يعني جمع بين الحسنيين العلماء الأكابر في مصر أيام أن كان في مصر علماء أكابر، يعني كالشيخ حامد الفئي والشيخ أحمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عفيفي ثم والشيخ خليل هراس، ثم انتقل إلى المملكة. فهو يتكلم عن الشيخ خليل هراس لأنه عاصره، وده شوفوا ده حضر لحسن البنا، يعني المسألة قديمة قوي مع الشيخ، ربنا يحفظ عمره عافي الخير إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ خليل هراس رحمة الله عليه بعد ذكري لقصة نوح عليه الصلاة والسلام، ما بعد نوح عليه السلام. وقلنا إن هذا الكتاب يعتبر فريد في نوعه، بعد أن تحدث عن التوحيد إذا به يتحدث عن تاريخ دعوة التوحيد، ويتحدث عن مشاهير دعوة التوحيد وهم من؟ أنبياء الله ورسله. أنا ما أعرف كتابا تحدث عن دعوة التوحيد ثم ألحق الدراسة في التوحيد بالناحية العملية إلا هذا الكتاب، لا أعرف كتابا آخر. ولقد طالعت كتاب العبادة للشيخ المعلم اليماني فلم أجده قد حذى حذو الشيخ، وإنما هذا يعتبر باب فريد في نوعه، فريد في بابه، القسم الثاني فيه فريد في بابه بالفعل، واضح يا أخوانا؟ فحرصوا عليه. ولذلك يعني أنا قررت بمشيئة الله بعد مشورة إخواني إن بعد أن ننتهي من الكلام على الجزء الثاني هذا وننهي الكتاب نتحدث، وهذا الأمر يكون انتقال طبيعي جدا للكلام عن دعوة الأنبياء للشيخ الدكتور ربيع المدخلي حفظه الله، لأن تبقى المسألة انتقال عادي جدا، مش هتحس بأنك انتقلت من موضوع لموضوع ولا من كتاب لكتاب، لأنه هيتكلم عن أن دعوة التوحيد كانت إيه؟ هي دعوة الأنبياء. فهذا أصلها في هذا الكتاب، أصلها في هذا الكتاب لأنه تحدث عن الناحية العملية في دعوة التوحيد. قال ما بعد نوح عليه الصلاة والسلام. قال بعد أن تم هلاك قوم نوح بالطوفان ونجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين، زالت بذلك عبادة الأصنام ورجعت الدولة للتوحيد، ولم يبق على الأرض إلا مؤمن موحد، لم يبق على الأرض إلا الموحدون، لأن الأرض في الأصل كان البشر فيها موحدين أبناء آدم، لم يكونوا إلا على التوحيد وإلا على الإسلام، والأصل هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وكان آدم مسلما نبيا مكلما علم أبناءه الإسلام، ثم نشأ وطرأ الشرك، ثم بعد ذلك بعث نوح من أجل أن يرد البشرية إلى عهدها الأول وهو ديانة التوحيد والإسلام. فلما يأس من إيمانهم ودعا ربه أني مغلوب فانتصر، بعد أن قال له رب العالمين وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله سبحانه وتعالى له أني مغلوب فانتصر، ففتحنا الفاء للترتيب والتعقيب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذا الذي حدث من الطوفان الذي أغرقهم كان جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح. نعمة الله التي كفروا بها ولم يؤمنوا به بعد أن لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ما الذي حدث بعد ذلك؟ استقبلت الدنيا عهدا جديدا مع أصحاب السفينة من الموحدين وجعلنا ذريته هم الباقين. ولذلك نوح يعد بالنسبة للبشرية آدم رقم 2، فإن كانت البشرية كلها من أبناء آدم فإنهم من بعد نوح هم من أبناء نوح، فكل من على الأرض من بعد نوح هم من أبناء نوح. قد يقول قائل والذين ركبوا معه هل كانوا جميعهم أبناءه؟ هل كانوا جميعهم أبناءه؟ نقول من لم يكن من أبناء فقد عقمت أرحام النساء أن تلد، فالذين خلفوا ونسلوا من بعده من؟ أولاده. الدليل القرآن، وليس هذا من الإسرائيليات أو كلام نقول من عند أنفسنا أو استنتاجا، القرآن الكريم والذي يقول هذا، يقول ماذا؟ وجعلنا ذريته هم الباقين. ولذلك علماء الأجناس يقولون إن البشرية تعود في أصولها من بعد نوح إلى سام وحام ويافث، سام وحام ويافث أبناء نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا البشرية بعد نوح، بعد نوح كلها من أبناء نوح، يبقى طبعا أبناء آدم لأن نوح من أبناء آدم. فإذا نوح يعد الأب الثاني للبشرية، آدم رقم 2. ولذلك نوح له خصوصية في التاريخ، ولذلك رب العالمين يقول لبني إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح، لأن الجميع يعد من ذرية من حمل الله سبحانه وتعالى مع نوح في السفينة. فمن هنا يكون نوح له هذه المكانة العظمى. أما إبراهيم فله مكانة أخرى وهو أب الأنبياء، فلا يوجد نبي بعد إبراهيم إلا من ذرية إبراهيم. نوح ما من إنسان مؤمن أو كافر إلا ومن ذريته، إلا ومن ذريته. أما إبراهيم فما من نبي من بعده إلا وهو إيه؟ من ذرية إبراهيم. ولذلك اسمه أبو الأنبياء لأن النبوة انحصرت في فرعين من أبنائه، إسماعيل وإسحاق، إسحاق ابن يعقوب، يعقوب ابن يوسف، ثم الأسباط انحصرت النبوة فيهم، ثم ختمت النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء المسيح عليه السلام. يعد المسيح خاتم أنبياء بني إسرائيل. واستقبلت الدنيا العهد الجديد بمولد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم من الفرع الآخر من أبناء إسماعيل. إسماعيل ليس له من أبنائه نبي على الإطلاق، ابن الوحيد من؟ النبي الوحيد من ذرية إسماعيل من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ومحمد في كفة، وجميع أنبياء بني إسرائيل في كفة محمد يرجع بجميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فرب العالمين ادخر لإسماعيل ابن إبراهيم، ادخر إجابة الدعوة التي دعاها إبراهيم عند رفيع للقواعد ومعه إسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا بعدها وابعث فيهم من ذرية من، لأنه قال ربنا وابعث فيهم يعني في الأمة المسلمة، لما قال أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم في الأمة المسلمة من أبناء إسماعيل وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ها ويعلمهم الكتاب ويعلمهم، دي كانت الدعوة كده بالترتيب، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجاء الرب هو الذي بعث في الأميين رسولا. شوف بعد قد إيه، شوف قرون قد إيه رب العالمين استجاب للدعوة، ولكن متى كانت الإجابة؟ ولذلك أنت تدعو ورب العالمين هو الذي سبحانه وتعالى يقدر الإجابة متى تكون، أنت لا تقترح على الله متى تكون الإجابة. يعني أنت تدعو أدعو وما تقبلش الدعاء، مين قال لك؟ إبراهيم دعا وإسماعيل أمن على الدعاء، استجاب الله نعم، بعد قد إيه؟ مات إبراهيم ومات إسماعيل والجيل الأول والتاني والعشر والعشرمية، مش كده ولا إيه؟ قرون. وبعد ذلك جاءت استجابة الدعوة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. أنت يا إبراهيم قلت يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لا، التزكية قبل العلم، التربية الأول قبل ما يبقى الإنسان عالم مش متربي، بعد ما يبقى عالم ناخده الربي ما ينفعش، لا، التربية الأول. فإبراهيم بيقول يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، الآية دي جت في القرآن 4 مرات مش كده؟ جاءت في أول مرة دعوة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. طيب دي الدعوة، استجابة الدعاء جاء 3 مرات في القرآن. مرة حينما تكلم عن القبلة في سورة البقرة فقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فجاءت التزكية قبل التعليم. وقال في سورة آل عمران حينما حدثت حادثة أحد وانهزم المسلمون، رب العالمين يريد أن يذكرهم أنه سبحانه وتعالى يعظمهم ويرفع من شأنهم، فيقول لقد من في حينما يتحدث عن هذه الحادثة العظيمة التي نالت من المسلمين وكاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتل فيها، يقول سبحانه وتعالى لقد من الله. شوف السياق جاء امتى، يعني تذكر مرة حينما تحدث عن حادثة القبلة، فيقول إياكم أن تظنوا أني فضلتكم بالقبلة فقط، لا، سبق القبلة أمر أعظم وهو بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. المرة الثانية يأتي عند أحد حينما اهتزوا عند الهزيمة، يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والمرة الرابعة هو الذي بعث في سورة الجمعة التي تتحدث عن انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، ولذلك تحدثت عن ما آل إليه النبوة في آخر عهد بني إسرائيل، مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا تحولوا إلى مجموعة من الحمير، وهذا مثل قرآني ليس من عندي، رب العالمين حكم عليهم مع أنه قال عنهم قبل ذلك ولقد فضل، قال عنهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين، لكن في آخر عهدهم ما أصبحوا مؤهلين لحمل أمانة الله عز وجل، ولذلك نزعت منهم الأمانة. ولذلك قال في سورة آل عمران حينما تحدث هؤلاء عن انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار هذا شأنه، وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت، أحياء يخرجون من أصلاب موتى، كما قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهؤلاء كانوا أجيال من الأحياء، الأنبياء إسحاق ويعقوب ويوسف والأصباط كانوا أنبياء ثم شهداء صديقون علماء أحياء، أخرج منهم موتى، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. أنتم خرقتم موتى في آخر الزمان من أصلاب أحياء عظماء في الإيمان. أما محمد وجيله فهم أحياء خرجوا من أصلاب موتى، من أصلاب المشركين الذين عبدوا الأصنام وعبدوا اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. خرجوا هؤلاء من قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. ولذلك يقول في سورة النساء أن يحسدون الناس، والناس المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم أو العرب المستعربة من أبناء إسماعيل، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. كل هذه الآيات تتحدث عن حسد اليهود وحقد اليهود على أن النبوة قد انتقلت منه. ولذلك اسمعوا في الدعاء يقول ماذا الدعاء العظيم: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم. قال له لا، يزكيهم الأول. ولذلك جاءت ثلاث مرات يزكيهم قبل التعليم، جاءت مرة واحدة بس التعليم قبل التزكية، وهي في دعوة مين؟ إبراهيم. لكن كل الاستجابات اللي جت في القرآن الثلاثة بتتحدث عن التزكية قبل التعليم. يتلو التلاوة التي بيان منهج، التلاوة بيان منهج لكل الناس. بعد ذلك يتربى الناس على المنهج، بعد ذلك يحدث التخصص والعلم. لكن تأتي على بعض الناس وتقول له تعالى علم واحشد ويصبح هذا عالما متخصصا، وما تربى هذا يصبح معرة على الإسلام. هذا يضر أكثر مما ينفع، لأنه ينظر إليه الناس فيجدونه يدعو الناس إلى الحق وإلى الجنة بقوله، ولكن يدعوهم إلى النار بأفعال سلمنا الله وإياكم. لذلك قام تزكية الأول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام بتعليم الصحابة، وهذا ما حدث في بيت الأرقم، دار الأرقم، تربية في العهد المكي، تزكية على التوحيد، ما فرض عليهم إلا التوحيد وبعض مكملات التوحيد الأساسية الأصول. بعد أن تربوا على المنهج الإسلامي هو الذي قامت عليه الأمة الإسلامية. جاء في العهد المدني العلم الواسع في كل الأمور، في العبادات وفي التشريعات وفي أحكام الدولة وإقامة كل شيء، جاء في المدينة والحدود وما شاكل ذلك. لكن كل ذلك جاء كبناء مبني على إيه؟ أصول تربى عليها الأصحاب من المهاجرين والأنصار قبل الهجرة، لأن الأنصار نصروا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ونشروا الدعوة الإسلامية في المدينة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي العهد المكي هؤلاء هم الأصول والجذور التي قامت الأمة عليها، تربت على التوحيد وعلى منهج الإسلام العظيم. يقول ما بعد هذه المقدمة، نقرأ الكلام. يقول: بعد أن تم هلاك قوم نوح بالطوفان ونجى الله نوحا عليه السلام ومن معه من المؤمنين، زالت بذلك عبادة الأصنام ورجعت الدولة للتوحيد، ولم يبق على الأرض إلا مؤمن موحد. ويقال إن نوحا عليه السلام، يقال لأن هذا الكلام ليس مسندا لا للقرآن ولا للسنة المطهرة، وإنما كما قلت لكم هو كلام علماء الأجناس، كلام علماء التاريخ. يقال إن نوحا عليه السلام ترك ثلاثة أولاد: سام وحام ويافث، وأن أهل الأرض جميعا بعد الطوفان كانوا من نسل هؤلاء الثلاثة. فسام أبو العرب والعبرانيين، سام أبو العرب والعبرانيين. ولذلك اليهود حينما يتحدثون في كل شيء معاداة السامية، معاداة السامية. طب ما احنا ساميون احنا كمان، هو انتوا لوحدكم يعني ولاد سام؟ ما كلنا يقول لك معاداة السامية، يعني احنا اللي جايين من جنس يافث ولا جايين يعني احنا من حام؟ ما احنا برضو نعتبر ايه ساميون مثلكم ولا ايه؟ ولا ما اليهود دول حاجة عجيبة، قوم بهت. قال: فسام ابو العرب والعبرانيين ويافس ابو الترك، يعني الجماعة الاردوغيين والتتار وما شاكل ذلك، كلهم من ابناء يافس. وحام ابو السودان والاحباش. واخدي بالك ايه مالكوا في ايه؟ قال: ولعل مما يؤيد هذا قوله تعالى في شأن نوح عليه السلام: وجعلنا ذريته هم الباقين. فهذه الآية تفيد أنه لم ينسل من ركاب السفينة إلا أبناء نوح عليه السلام. يعني لم ينسل يعني ماذا؟ لم يتناسل يعني لم يخرج منهم أحد من الأبناء، وإنما أعقم الله أرحام النساء عن أن يلدن. قال ولهذا كان يقال له أبو البشر الثاني. ولا بد أيضا أن يكون قد مر وقت طويل قبل أن تكسر ذراري أبناء نوح ويتفرقوا في الأرض سعيا وراء الرزق، ولا بد كذلك أنهم ظلوا مدة طويلة محافظين على ما ورثوه من نوح من التوحيد وشرائع العدل قبل أن يحصل منهم ما حصل من التغيير والتبديل. يعني قبل أن يحدث الشرك مرة أخرى لابد وأن تكون قد طالت المدة وطال العهد. ولذلك لما قال فرعون لموسى عليه السلام فما بال القرون الأولى، يعني موسى بيدعوك إلى توحيد الله يرد عليه يقول له فما بال القرون الأولى. بص عشان تعرف إن الإنسان الضال يريد أن يضيع وقت الداعية، وذلك لما تيجي تناقش مبتدع أو غيره احذر احذر أن يدخلك في حواري، له حواري يبدأ يدخل معك في قصة شدع وقتك. تيجي تتكلم واحد زي الواد ميزو يدخلك في 20 موضوع وتلاقيه مشتت الفكرة عامل زي ما يعني راجل بيستدعي كائنات من الفضاء هو بيتكلم، تري ايه بيجيب لك كلمة من الشرق على كلمة من الغرب، تيجي تمسك النقطة يروح مدخلك مسألة ثانية. كذلك البحير نفس النقطة، تيجي تكلمه طب تقول ايه دي، تيجي ترد يقول لك طب تقول ايه دي، تيجي واخدين بالكم ولا عشان يشتتك. وذلك احذر، ولذلك رب العالمين يقول ويجادل الذين كفروا بالباطل. ليس مع ذلك اننا نكفر الناس وانما نتكلم عن منهج للكفار ولمن يتبع الكفار. يقول ويجادل الذين كفروا بالباطل ايه ليه؟ ليدحضوا. عارف يعني ليدحضوا؟ ليدحضوا به الحق. الحق ثابت واسمه حق ثابت راسخ، واخدين بالك ولا لا؟ الحق ثابت راسخ. يجي المبطل عايز يعمل ايه؟ في زحلقه، يزحلق الحق. عشان ما انت لو مهما كنت قويا وثابتا وراسخا لو حط صابونه تحت رجليك قشره موز طينه هتتزحلق مهما كنت قوي. الراجل بترفع اثقال قوي جدا لو وضع تحت رجلك شيء لزج هيزحلقك. فرب العالمين يقول ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا. الضحض اللي هو الايه؟ الزلق اللي الطينه، يعمل لك ضحض مذلة عشان تتزعلق. فيبقى هدف المبطل من الجدال مش الوصول للحق. انا ما بضحكش، انا بقول لكم حقيقه، ده تفسير للقران. هدفه يزحلقك لان الحق ثابت راسخ عايز يزحلقه ليدحضوا الضعض، واخدين بالكم؟ ليدحضوا به الحق، ده الهدف. ولذلك احذر. ولذلك فرعون قال له ايه؟ فما بال القرون الاولى. يقعد بقى موسى يقول له احكي لك، يقعد يحكي له قصه ابو زيد الهلالي حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا قال علمه عند ربه. قفل الباب. انظر الى الكلام، انظر الى فقه الانبياء والمرسلين. ما دخلش معاه في الحواري اللي هو عايز يدخله فيها. بيقول له فما بال القرون الاولى، تفرح انت بقى وتقول له تعالى نحكي قصه البشريه، هحكي لك انا بقى قصه البشريه. لا لا لا خالص. قال له علمه عند ربي، خلينا في اللي احنا فيه، خلينا في اللي احنا فيه، علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم تكلم عن رب العالمين. انا جاي بدعوك للتوحيد، انت راجل مشرك وبتدعي انك رب انك اله، انا بقول لك لا تعالى واهديك الى ربك فتخشى. جاي بدعوك الى ان تتطهر، هل لك الى ان تزكى؟ تعال زكيك، تعال طهرك، تعال توضى وادخل صلي ركعتين لله عز وجل. شوف الكلام، هل لك الى ان تزكى ويهديك الى ربك فتخشى. ليك رب خلقك، تعالى انا بدعوك للاله الذي خلقني وخلقك. تقول فما بال القرون الاولى؟ قال له علمه عند ربي، واخدين بالكم؟ ولذلك هنا بيقول، ولذلك رب العالمين قال ايه؟ قال وقرونا بين ذلك ايه؟ كثيره. محدش يستطيع يحصر. ولذلك يقول لك محمد ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وعايز يوصل لادم عليه السلام. لا هذا كذب، لا يستطيع النسابون ان لانه بعد ذلك وقرونا بين ذلك كثيره. قرونا بين ذلك كثيره، لا نستطيع ان نحصر البشريه ونقول البشريه عمرها قد كذا، هذا رجم بالغيب، رجم بالغيب. فقال ولا بد ايضا ان يكون قد مر وقت طويل قبل ان تكسر ذراري ابناء نوح عشان يملأوا الارض. ويتفرقوا في الأرض سعيا وراء الرزق، ولا بد كذلك أنهم ظلوا مدة طويلة محافظين على ما ورثوه من نوح من التوحيد وشرائع العدل قبل أن يحصل منهم ما حصل من التغيير والتبديل، لأنه كما حدث في عهد آدم كانوا على الحق وظلوا 10 قرون على التوحيد، ثم حدث الشرك فأرسل نوح فلبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عام. يعني معنى ذلك أنها قرون عديدة ممكن يكون حدث مثل ذلك بعد نوح عليه الصلاة والسلام، حتى ذر قرن الشر والضلال ووقع الشرك في البشرية مرة أخرى، بحيث يستدعي الأمر أن يرسل إليهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال ولكننا لا ندري متى حدث الشرك بعد نوح. ليه؟ شوف الشيخ يقولك ما ندري. ليه لا ندري؟ فإن القرآن لم يحدثنا عن شيء من ذلك. القرآن ما حدثناش، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حدثناش، يبقى اللي يتكلم في ذلك هيتكلم بعلم أم بجهل؟ هيتكلم بعلم ولا برجم للغيب؟ رجم، مش كده ولا لا؟ هذا الغيب القديم لا يتكلم عنه إلا القرآن أو السنة المطهرة. إيش معنى السنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه بل بما أوحى الله عز وجل إليه، إن هو إلا وحي يوحى. فقال فإن القرآن لم يحدثنا عن شيء من ذلك، وإنما حدثنا أن الله استخلف عادا في الأرض بعد قوم نوح، كما قال تعالى على لسان هود عليه الصلاة والسلام يخاطب قومه، الدليل على أن هود جاء بعد نوح. قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إذن رب العالمين يقول إن هودا عليه السلام قال لعاد التي أرسل إليها وهم من العرب البائدة، خدوا بالكم العرب بيقسمهم علماء الأجناس وعلماء التاريخ يقسمون العرب إلى قسمين، عرب عاربة وعرب مستعربة. العرب العاربة اللي هم في الأصل عرب، منهم عاد. العرب العاربة بينقسموا إلى عرب، يبقى قسمين عندي، عرب عاربة وعرب مستعربة. المستعربون من؟ أبناء إسماعيل، لأن هؤلاء عربهم اللسان، لأن إسماعيل لم يكن عربيا، إسماعيل ابن إبراهيم لم يكن عربيا، وإنما متى أصبح إسماعيل عربيا؟ حينما صاهر قبيلة جرهم التي جاءت بعد خروج ماء زمزم وعاشوا مع هاجر في هذا المكان وولدها إسماعيل، ثم لما كبر تزوج من جرهم، تزوج من جرهم وتعلم اللسان العربي، فأصبح أبناء إسماعيل يسمون بماذا؟ بالعرب المستعربة. أبناء إسماعيل عرب عاربة ولا عرب مستعربة؟ مستعربة، لأنهم لم يكونوا في الأصل عربا. أما العرب العاربة فينقسمون إلى قسمين، عرب باقية وعرب بائدة. العرب البائدة عاد وثمود الذين بأبادهم الله ولم يبق منهم أحد. أما العرب الباقية فهم الذين تبقوا مثل قبيلة جرهم وغيرها. واضح يا أخواننا؟ نعم. فقال هنا وإنما حدثنا أي القرآن أن الله استخلف عادا في الأرض بعد قوم نوح، كما قال تعالى على لسان هود عليه الصلاة والسلام يخاطب قومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ولا ندري أيضا كم مر من القرون بين نوح وهود عليهما السلام، ولكن الآية تفيد أنه لم يكن بينهما رسول، لأنه قال خلفاء من بعد قوم نوح، لو كان هناك نبي في النصف، في النصف أو رسول لا ذكر. ولكن من الممكن أن يكون هناك أنبياء أرسلوا بعد نوح، ولكن هود رسول ونوح كان رسولا أول الرسل، فهود يقول خلفاء من بعد نوح ولم يقل من بعد نبي في المنتصف، لأن الأنبياء الذين يأتون بعد نوح، هذا استنتاج، لو حدث وجاء هؤلاء الأنبياء لما نسب، لما قال هود خلفاء من بعد فلان، لا، لأن صاحب الرسالة مين؟ نوح. فالأنبياء الذين يأتون من بعد نوح سيكونون إيه؟ تابعين لرسالة نوح كما جاء الأنبياء من بعد موسى وكانوا تابعين لرسالة موسى. ولذلك لما سئل ورقة ابن نوفل سأله النبي صلى الله عليه وسلم أو سألته السيدة خديجة عما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الناموس الذي كان يأتي لمن؟ لموسى ولم يقل لعيسى، لأن كل من جاء من بعد موسى بما فيهم المسيح، مع أن المسيح رسول لكن رسالته كانت تابعة لرسالة مين؟ متممة لرسالة موسى عليه الصلاة والسلام. وذلك قال مصدقا لما بين يديه من التوراة، مش كده؟ مصدقا لما بين يديه من التوراة، يبقى مصدق في الأول، بعدها وآتيناه الإنجيل في هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة في سورة المائدة. يبقى معنى ذلك أن المسيح مصدق لما بين يديه قبل الإنجيل وبعد الإنجيل، لأنه بعد الإنجيل لم ينسخ التوراة، فلو كان الإنجيل ناسخا للتوراة لما قال هذا، وإنما ذكرها قبل وبعد. معنى ذلك أن التوراة حاصرة بالنسبة له قبل نزول الإنجيل وبعد نزول الإنجيل، لأن الإنجيل بشارة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ثم يبقى هو توطئة لمجيء أحمد عليه الصلاة والسلام. ثم ولأحل لكم بعض، ليس كل، ولذلك لم يرفع الآثار والأغلال التي كانت عليهم، بل ظلت عليهم إلا القليل الذي رفع أحل، لأنه رب العالمين كان يعاقبهم كلما ارتكبوا جرما عاقبهم رب العالمين بحكم مشدد، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يبقى في طيبات أحلت لهم قديما حرمت عليهم بذنوبهم، فلما جاء المسيح رفع بعض الآثار والأغلال، لكن الذي جاء لرفع كل الآثار والأغلال وبداية ويجعل البشرية تبدأ عهدا جديدا، عهد لا تعاقب فيه على ذنوب قديمة ولا على جرائم ارتكبها الأقدمون، وإنما يصبح الأمر صفحة بيضاء، من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السر في قوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وهذا قيل في وجود موسى عند جبل الطور، قال الذين يتبعون الرسول فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ده هو الوحيد، ويحل لهم الطيبات كل الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كل الأثر والأغلال اتشالت، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى محمد كان منتظر بالنسبة للأمم السابقة، منتظر صلى الله عليه وآله وسلم لكي ينقذ الشعوب من الران الذي ران لا على قلوبهم فقط بل على التاريخ، ران على التاريخ، فأصبحت الأمم تعاقب بذنوب قديمة ارتكبها أسلافهم، كل ذلك زال، كله زال بمبعث سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت البشرية تنتظر على أحر من الجمر، محمد كان منتظرا، كانت تنتظره العوالم، كل العوالم. وهذا هو السر في أن الله يصلي ويسلم عليه وملائكته، إن الله وملائكته يصلون، فعل المضارع الذي يدل على الاستمرار على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لابد أن تعرفوا لرسولكم قدرة، وتعرفوا لرسولكم شرفة، وتعرفوا لرسولكم منزلة، العالم كله يعرف قدر نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي الكلام عن الرسالة المحمدية في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، لأن المؤلف جعلها في آخر حسب الترتيب الزماني. قال ولا ندري أيضا كم مرة من القرون بين نوح وهود عليهم السلام، ولكن الآية تفيد أنه لم يكن بينهما رسول، قد يكون هناك أنبياء ولكن ليس رسول، وكذلك قال الجن ليس ورقة وحده وإنما الجن كذلك قالوا ذلك، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. طب فين عيسى؟ لأن موسى الإمام، موسى الرسول الأعظم عند بني إسرائيل، المسيح تابع. واضح الكلام ولا لا يا إخوانا؟ نعم. يقول ولا ندري أيضا كم مرة من القرون بين نوح وهود عليهم السلام، ولكن الآية تفيد أنه لم يكن بينهما رسول. ويجيء دائما في القرآن الكريم قصة عاد بعد قصة قوم نوح، مما يدل على ما ذكرناه من أن عادا خلفت قوم نوح في الأرض، وأنه لم يكن بينهما أمم. ولا يمكن أن يقال هنا أكثر من هذا. اسمع لي بقى، لماذا لا نستطيع أن نقول أكثر من هذا، مع أننا لو أردنا هنحشي الكتاب حشو كتير جدا من الإسرائيليات والأساطير والحواديت الكتيرة. الشيخ يقول لي رحمة الله عليه: ولا يمكن أن يقال هنا أكثر من هذا، فإن هذه أمور مغلة في القدم وعصور، مغلة في القدم وعصور ما قبل التاريخ. ما قبل التاريخ يعني ما قبل التاريخ؟ ما معنى كلمة التاريخ؟ التاريخ المكتوب، التاريخ يعني، واخدين بالكم، التاريخ الذي بين أيدي الناس. وإلا فإن التاريخ له بداية، المكتوب، التاريخ المكتوب له بداية. واضح دائما عشان يكون المحقق دقيقا في كلامه لا يطلق وإنما يقيد. واضح؟ وذلك احنا حتى لما نيجي نتكلم نقول تاريخ الفلسفة، نقول المكتوب، لا نتحدث عن الفلسفة على الإطلاق، وإنما كان هناك قبل تاريخ الفلسفة المكتوب في فلسفات لم تقيد، ولم يأتي لدى، لم يكن لدى البشر المؤرخين ما يفيد شيئا عن هذه الايه الفلسفات ولا أقوالها القديمة. ولكن كما هو معلوم القاعدة القرآنية أتواصوا به، يعني الأمر ما بيجدش جديد، هو نفس الكلام ونفس الأكاذيب، لأنه الذي اخترع كل هذه الأمور الشيطان، والشيطان موجود مش كده ولا ايه؟ لعنه الله. ولا يمكن أن يقال هنا أكثر من هذا، فإن هذه أمور مغلة في القدم وعصور ما قبل التاريخ، فلا يجوز الكلام فيها بأزيد مما جاء به النص. شوف الأدب، النص، النص الصحيح، والسكوت عما وراء ذلك مما لا يضير الجهل به، لأنه لو كان يضير الجهل به لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة، إن كان الجهل به يضر لعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ما نظن أن نبينا ترك شيئا يقربنا من الجنة إلا وذكره لنا، وما ترك شيئا يباعدنا من النار إلا وحذرنا منه. دي قاعدة، هو ده المنهج اللي فضيلة شيخنا الشيخ حسن دايما يكلوا لك المنهج، عرف الناس المنهج، وبعد ما تعرفوا المنهج هو بعد ذلك الأمور السهلة والميسرة والحلال والحرام هو سينتهي عن الحرام، هيعرف إن ده حرام فيتركه، لأنك أسسته على منهج إنه يكون مذعنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أذعن لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، أذعن لله وانقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص كل ما قال الله سينفذه. ولذلك وجدنا رجلا كأبي بكر الصديق بيقول تصدق محمدا في أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وعاد ونحن نضرب إليه أجباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا، وبعدين يهوله. قال إن كنت أصدق فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أنا مؤمن بأنه بيأتي جبريل بيطوي السبع الطباق وينزل عليه بقرآن من عند الله. هاجي أكذبه في أنه راح بيت المقدس ورجع في ليلة؟ أنتوا إيه عقولكم بتروح فين؟ في أمر أعظم من كل ده. بذلك يجي بعض الناس بس الحديث ده أصلي مخالف، لا يا عم عقل إيه؟ وأنت كان عقلك يستوعب أن تطوى السماوات طية مليارات المليارات من السنوات الضوئية، تطوى في لحظات وينزل ملك جبريل بالوحي، ويبقى كلام ربنا بيتكلم به بشر كلام، ثم ييسره، فإنما يسرناه بلسانك. وانت متصور ان القرآن ده كلام ربنا علشان انت تتكلم به وتقرأه وتنطق به، تنطق به وترتله وتتلوه وتفسره وتفهمه، امر سهل ميسر. هذا امر لولا بييسره رب العالمين لما يسر. ولذلك اكثر من قولي ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ تصور لو ان الله لم ييسره، هل من منا يستطيع ان يقرا الكلام ويطيقه لسانه؟ اللسان يطيق القراءه؟ ابدا، ده كلام ربنا، كلام الخالق، ازاي انت تقراه؟ ازاي تنطق بيه؟ ازاي تفهمه؟ ازاي تتلقاه؟ وانك لتلقى القرآن، امر مش سهل، امر ليس سهلا. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ومع ذلك أصبح الثقيل ميسرا. رحمة، رحمة من رحمات الخلاق العليم سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول: والسكوت عما وراء ذلك مما لا يضير الجهل به. إذ لو كان فيه فائدة قعد عندي، لو كان فيه فائدة لذكره الله عز وجل. ولنأخذ الآن في بيان قصة هود عليه الصلاة والسلام. هيتكلم عن قصة هود، ليس بالطبع شرح قصة ما بنقرأش في كتاب قصص. احنا بنقرأ في كتاب ايه اخواننا عشان بس تبقوا واخدين بالكم؟ بنقرأ في كتاب ايه؟ توحيد. فيبقى الكلام منصب على الكلام على التوحيد، ليس على الايه؟ التفاصيل القصصية. الكلام ده يرجع فيه الى كتب قصص القرآن، وبالذات الكتب الصحيحة ككتاب قصص الانبياء للامام الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمة الله عليه. يقول قصة هود عليه الصلاة والسلام: اما هود فقد ذاك، طبعا مش هنقول هود ابن مين وابن مين زي ما بتقول الكتب، ده لا يعنينا، اللي يعنينا ان هود رسول من عند الله. اما هود فقد ذكر القرآن العظيم انه ارسل الى عاد، وان عادا كانت تسكن الاحقاف. الاحقاف سلاسل الجبال، كما قال: واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف. الاحقاف المكان في الجنوب الشرقي من الجزيرة، الجزيرة العربية بين حضرموت وعمان، مش عمان اللي في الاردن، عمان، واخدين بالكم؟ بين حضرموت وسلطنة عمان في المنطقة ديت في الجنوب الشرقي من الجزيرة. وانهم بلغوا من القوة وشدة البأس وكثرة المال والولد ما لم تبلغه امة في الزمان الاول. انا اتصور انهم فاقوا الفراعنة، انا اتصور انهم فاقوا الفراعنة، ليس من عندي، ولكن رب العالمين والذي قال: التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم، عاد إرم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فرب العالمين الخلاق الذي خلق الفراعنة وخلق عاد قال عن عاد وصفها بهذا الوصف: لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثم قال: وفرعون ذي الأوتاد. إذا ضرب المثل بأقوى ثلاث حضارات أمم: عاد وثمود وفرعون. طبعا فرعون ذكر في الآخر نظرا لأنه كان متأخرا عنهم، ليس لأنهم كانوا أقوى منه، ولكن عاد بالذات قال: لم يخلق مثلها في البلاد، فانتهى الأمر. فالقرآن قد يقول: قال وأين حضرتهم؟ نقول: بادت. شاء رب العالمين أن يبقى شيء كثير جدا من الحضارة الفرعونية الوثنية، ولكنه لم يشأ أن يترك من عاد إلا القليل جدا، وكذلك من ثمود، ولكن ثمود أكثر على ما أذكر مما تركت عاد في وادي القرى الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى غزوة تبوك. وهذا أمر كنا قد فصلنا الكلام فيه حينما كنا نفسر سورة براءة التوبة. قال: وأنهم بلغوا آيات من القوة وشدة البأس وكثرة المال والولد ما لم تبلغه أمة في الزمان الأول، وأنهم كانوا يتفننون في ابتناء القصور الشامخة ونحت البيوت في الجبال، كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. بالطبع أنا لا أريد أن أقيم الكلام في تفسير الآيات من صوت الشعراء، هيجي وقتها وإلا هنخرج عن ال يعني أنا عارف إن الصنعة بتحكم، بس يعني مش عايزين نفتح قوي عشان الوقت ما ياخدناش. لكن الآيات واضحة جدا، واضحة جدا، يعني الآيات تبين جليا لكل مستمع أنها كانت حضارة رهيبة. أتبنون بكل ريع آية، آية، آيات كانوا يقومون ببنائها. ثم يقول: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. لا تقول بقى أمريكا ولا تقول روسيا، لا، وإذا بطشتم، رب العالمين الذي يقول بطشتم جبارين. قال: وكما قال عز وجل عنهم في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد رمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ولذلك كان بيجي بعض الناس فاكرين ان امريكا فيش حاجة تصعب على رب العالمين سبحانه وتعالى. قضية عند الله كن فيكون، ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. عارف لما يكون عندك شوية شمع كده خامدون، تخمد النار بنفخة، ان كانت الا صيحة واحدة. مش بيقول في سورة ياسين وما أنزلنا على قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. الأمر مش محتاج، يعني تفتكر هؤلاء محتاجين جند من السماء؟ لا، وذاك الملائكة اللي نزلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كانت هذه ضربت قتلت ماشي، ولكن كل ذلك كان من أجل ماذا؟ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. من باب البشرى والاطمئنان ليس إيه؟ وإلا ملك واحد يقضي على أهل الأرض لو أراد رب العالمين سبحانه وتعالى. إياكم أن تظنوا الناس محتاجة. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء جند وما كنا منزلين. الأمر مش محتاج إنزال جنود، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صيحة من ملك كل يموت، ده إسرافيل ينفخ في السور كله، الكون كله يتطربق مش كده ولا ايه؟ كله. اذا السماء انشقت واسمع الايات في جزء المفصل، نفخة واحدة طبعا بيكون فيكون من عند الله عز وجل. وذلك يقول وما انزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين. هننزلهم ليه؟ الجند كل دول يعملوا ايه؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. نفخت كل الطفى بالأمل والألم والطموحات والبأس والشدة والقوة والعراق والمعارك القائمة في أرض الله كل الطفل. يا حسرة على العباد، هم دول اللي كانوا مالئين الأرض صراخا ورعيد وهنغزو هنغزو الكواكب ونطلع القمر ونروح المريخ وحرب كونية والحرب الأمريكية وبتحمي الكون وكائنات فضائية وبيحارب الكائنات الفضائية وأمريكا اللي حافظة وحرس الكون وحرس كوكب الأرض. يا عم في إيه؟ فإذا هم خالدون كله راح فين؟ يا حسرة على العباد. يا حسرة، تعالي وقتك حضر، تعالي بينادي للحسرة. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فرب العالمين هنا يتكلم عن عاد مش عن أمريكا ولا عن الروس ولا عن كلام. اعرفوا قدر عظمة ربكم وما قدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. لذلك لا تجد كتابا يعلمك توحيد الله إلا القرآن، أعظم كتاب يعلم الناس التوحيد. لو سئلت ايه هو احسن كتاب في التوحيد؟ تقولش كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لا لا، اوعى تقول كده. قبل ما تقول ده كله تقول ايه؟ القرآن. وما من كتاب من الكتب يعد كتابا صحيحا الا ان كان عن القرآن ينقل. هو اللي جعل كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرقى ويكون في الصدارة، لان الكتاب لو حاولتم ان تقرؤوا معظمه ايات قرآنية واستنتاجات من الآيات القرآنية وتفسير للآيات القرآنية. واحد يقول طب والأحاديث؟ ما الأحاديث تفسير للقرآن، قلناها 100,000 مرة مش كده ولا إيه؟ هو الحديث اوعى تظن إن السنة تنفصل عن القرآن مش كده ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن إيه؟ ها؟ ولن يفترق حتى يرد علي الخوض. ما يفترقش القرآن عن السنة إلا في أدمغة الغشاشين الدجالين. السنة مفسرة للقرآن، وحي من عند الله عز وجل، وحي من عند الله لتفسير القرآن الكريم. زي تجد كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب مفيهوش آراء شخصية، لا في بقى بيتكلم عن العرض ولا عن الجسم ولا لا خالص، كله قال الله كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، فسر ابن عباس كذا، قال ابن مسعود كذا. في حاجة تانية في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب غير كده؟ أقصى حاجة لو لقيت حد بيحش على الكتاب ولا بيشرح يقول لك مثلا إعراب الجملة دي مثلا إيه، تفسيرها إيه عشان يفهمك لغة العرب تفهم كلام السلف الزبس وتفهم القرآن الكريم. لكن كله التوحيد قرآن كريم، الأسماء الحسنى موجودة في القرآن الكريم، كل معظم آيات القرآن قلت قل أن تجد آية إلا وختمت بإيه؟ بأسماء الله الحسنى، العزيز الحكيم الغفور الرحيم، مش كده ولا إيه؟ معنى ذلك وذلك يقول لك الأسماء دي من دراسة المتشابه. يا عم يا مولاي بدل القرآن كله يبقى متشابه، لو كان التوحيد متشابه وآيات الصفات وأسماء الله الحسنى متشابه يبقى القرآن الكريم كله متشابه. ده معظم، افتح أي صفحة هتجد أسماء الله الحسنى في وشك، مش كده ولا لا؟ ابحث في أي صفحة، افتح المصحف كده كده بدون أي يعني قصد لأي صفحة، لا مليانة مليانة، مش فيها اسم ولا اثنين ولا خمسة ولا ستة ولا عشرة، مليانة الصفحتين من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، مش كده ولا إيه؟ مكررة بيرب فيك الوازع والرهبة والخوف والإجلال والإذعان والخضوع والانقياد والتعظيم كل ده لله عز وجل. ذلك يعلمك التوحيد، كما شيخنا يقولوا كده، أعظم كتاب يعلم الناس الأسماء الحسنى، يعلم الناس التوحيد، هو القرآن الكريم. ولذلك بزعل لما بجد بعض طلاب العلم ليست لهم علاقة بالقرآن الكريم حفظا وترتيلا ودراسة وتفسيرا وقراءة وتدبرا. القرآن الأساس بيعكف الإخوة، بيعكفوا على مؤلفات البشر. قبل ده كله القرآن لازم يكون لك حظ من القرآن، حظ من تفسير القرآن، يعكفوا على دراسة. أخ بيخطب الجمعة، بيخطب بيقول أحاديثه، بيذكر في القرآن، تجد لا يذكر في الخطبة إلا الآيات الثلاثة، ولو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في مقدمة خطبة الحاجة لما ذكرها الأخ، لما ذكرها الأخ، وإنما كلامه كله بيجيب كلام من هنا، كلام جميل صحيح، ما بقولش كلام غلط، كلام سليم، بس فين القرآن؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. عظمة، اربطوا الناس بالقرآن الكريم يا أخوان، اربطوا الناس بدراسة القرآن الكريم. فيقول هنا: ولقد ذكرهم نبيهم هود نعمة الله عليهم ودعاهم إلى عبادة الله وحده الذي أمدهم بما يعلمون من أنعام وبنين وجنات وعيون، وحذرهم بطش الله ونقمته إنهم أصروا على كفرهم وعتوهم وأقاموا على عبادة آلهتهم الباطلة. حذرهم بطش الله ونقمته إنهم أصروا على الكفر والعتو وظلوا على الشرك بالله وعبادتهم الآلهة الباطلة. قال: وذكرهم أيضا أنه لهم ناصح أمين لا يسألهم على هذه الدعوات أجرا، كما قال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. جعل شرطين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الداعية بيطلب منك حاجة؟ لا، بيدعوك لله عز وجل، لا يطلب منك. ولا بعد ما بتخلصوا الخطبة هو حد يتحرك، قوم يا شيخ وليد لم منهم كل واحد 10 جنيه، ما بيحصلش الكلام، مش كده، ما ينفعش الكلام ده، مفيش وانت داخل بتدفع تذكرة، لا بتدفع تذكرة وانت داخل ولا وانت خارج، والله لو طلنا نديكوا هنديكوا، نوزع عليكوا تموين كمان لو قدرنا. هدف الداعية انه يهدى الناس على يديه، اعظم شيء بالنسبة له انه ياخد ايه؟ الاجر من رب العالمين سبحانه. اصل خلي بقى، انا هاخد الاجر، هاخده انا كبشر، اي عمل بعمله لازم عايز اجر. اوعى تفتكر حد بيعمل حاجة من غير بس الاجر، مش يا الاجر في الدنيا يا في الاخر، يا اجر من البشر يا من رب البشر. هل الداعية حق يطلب الاجر من البشر؟ لو لقيتني بدعوك وهدفي مش هاخد منك فلوس، ممكن كمان اجيب لكم سكر ورز وكل حاجة، بس عايز اصواتكم في الانتخابات، يبقى انا طلبت الاجر ولا ما طلبتوش؟ ده انا طلبت اجر عالي قوي، ده انا عايز كرسي في البرلمان، واخدين بالكم ولا لا؟ وذاك القاعدة: اتبعوا من لا يسألكم اجرا. بص كده الراجل اللي عايز مني، مش عايز مني حاجة، لا عايز مني صوت في الانتخابات، ولا عايز مني كذا، ولا عايز مني، مش عايز مني حاجة، وهم مهتدون. الشرط الثاني اللي ممكن يكون انسان على بدعة وعلى ضلالة ومش عايز حاجة من الدنيا، بتحدث، تجد انسان ممكن يكون صوفي زاهد في الدنيا وبيدعوك لضلالة، بيدعوك لبدعة، هو زاهد مش عايز منك حاجة فعلا، ولا كرسي في البرلمان، ولا عايز فلوس، ولا عايز حاجة، ولا ذكر حسن كمان، بيعمل لله في إخلاص، ولكن مفيش موافقة للهدي. ولذلك قال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هذا هو الشرط الأول اللي هو الايه؟ الإخلاص. ما لو طلب الأجر يبقى كما قال في الحديث: أول ثلاثة يصعر بهم النار، العالم الذي علم الناس من أجل أن يقول عنه عالم، والمتصدق الذي تصدق من أجل أن يقول عنه جواد، والمقاتل الذي قاتل ليقال عنه إيه؟ شجاع. فيقول لقد أخذت أجرك منهم في الدنيا فماذا تنتظر مني؟ يبقى الصواب أن يكون لله يبقى مش تطلب أجر. طلبت أجر حتى ولو الذكر الحسن، يبقى أنت هنا إيه؟ طلبت الأجر في هدفك، الأجر هدفك، الرياء هدفك، السلطة هدفك، الفلوس هدفك كذا. إذن الشرط الأول ما تحققش. الشرط الثاني وهم مهتدون، شرط مقياس الهداية إيه بقى؟ الكتاب والسنة، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ فقال هنا وذكرهم أيضا أنه لهم ناصح أمين لا يسألهم على هذه الدعوات أجرا، وإنما أجره على الله الذي أرسله ووعدهم أن يغدق الله عليهم النعمة ويزيدهم قوة إلى قوتهم إنهم أطاعوه واتبعوه. حينما تدعو الناس وتقول للناس والله لو أنتم اهتديتم لنلتم في الجنة، في الآخرة الجنة وفي الدنيا، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، مش كده؟ ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن حينما يقول الداعية إذا أردتم الصحة والعافية في الدنيا والآخرة، أردتم الرزق الحسن، أردتم حب الناس، أردتم، توبوا إلى الله، وحدوا ربكم سبحانه وتعالى، طبقوا شرع الله عز وجل على أنفسكم أولا، افعلوا كذا وكذا، يدعوهم ويقول لهم هتأخذون أجرين في الدنيا وفي الآخرة. وذلك قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان نوح كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا معنى ذلك أنه كان يعدهم بماذا؟ بخيري الدنيا والآخرة، بخيري الدنيا والآخرة. قال ووعدهم أن يغدق الله عليهم النعمة ويزيدهم قوة إلى قوتهم إنهم أطاعوا واتبعوا. فما كان من القوم إلا أن أجابوه على هذه الدعوة الكريمة بأخشن الجواب. يعني كان المفروض حتى ولو لم يجيبوا كانوا يردوا ربا حسنا، ولكن هو ما دعاهم لشيء مضر لهم، بل مع ذلك قابلوا بأسوأ المقابلات بأخشن الجواب، وردوا عليه بأغلظ الرد، وقالوا لو إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. تصور حينما يدعو إنسان إلى التوحيد، إلى توحيد. من الذي خلق السماء؟ الله. اعبدوا ولا تعبدوا غيره، يقولوا إنك سفيه، أين السفاهة هنا؟ فردوا عليه بأسوأ الردود، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. لم يسبهم، بل قال يا قومي ليس بي سفاهة، ليس بي سفاهة، أنتم بتقولوا عايز أنا ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. انظر إلى الأدب، لم يسبهم هو. يعني أنت تصور لو أنت جيت تدعو ناس على القهوة قلت لهم إيه؟ لو أنت راجل سفيه ها ها وراح ضاحكين عليك، ممكن تحدفهم بالطوب، واخدين بالك؟ تقوم تمسك الطوب وتقعد تضرب فيهم. يبقى بعد ما كنت تدعوهم إذا بك انقلبت إلى حالة سيئة فأسأت إلى دعوتك. هل الأنبياء فعلوا ذلك؟ هم اللي ضربوا بالطوب، هم اللي رجموا. لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، لنرجمنكم. رجموا المرسلين، رجموهم بالطوب وبالحجارة. سلمنا الله وإياه، وصلى الله وسلم وبارك عليهم وعلى آلهم وأصحابهم وسلم تسليما كثيرا. وقالوا له كذلك يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. كما يقول البعض تيجي تتكلم كالصوفية يعملوا معنا كده مع مشايخنا، تيجي تقول خسارة كل كلامك في المشايخ والأولياء خلى الراجل ده شوف بيحصل لك ايه، ما انتش حاسس، ما انتش عارف تذوق المعرفة، صرفت عن المعرفة صرفة. من الذي صرفك؟ الأولياء، الأولياء الميتين اللي في القبور صرفوا العالم عن الهداية. ليه؟ عشان كده ما تذوقش المعرفة. لو دقت، لو كنت دقت، لكن انت مصروف. وذلك يقولوا خلي بالكم منه، مش حاسس، مسكين، بيقولوها عشان ما فيش في ايدهم القوة، ولكن لو في ايدهم قوة وسلطان كانوا فعلوا مثل ما فعل هؤلاء. ولكن اقصى شيء يرد عليك عشان يهرب منك، وفي نفس الوقت يصرف أتباعه عن سماع كلمة الحق. يقول لك مسكين مسكين الأولياء منعته من أنه يتذوق حلاوة المعرفة. هذا الكلام بالضبط مثل قول قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. الآلهة جننته، الآلهة لما لقيته ما بيعبدهاش مسته بجنون. وقال بعضهم لبعض متواصين بالكفر والطغيان ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. كانت شبهة بالنسبة للشبهات التي تواصت بها الأمم أن النبي المفروض أن يكون النبي أو الرسول ملكا من الملائكة. ولذلك رد عليهم رب العالمين في القرآن الكريم في مواضع عديدة رد على هذه الشبهة، فقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. فأنكروا النبوة وأنكروا الرسالة وأنكروا القيامة وأنكروا البعث وأنكروا النشور وأنكروا الوحش. وهذه الأمور التي كانت هي الأصول التي كفر بها كل قوم أرسل إليهم رسول. دائما تجد القضية الكفر بالوحش، إن الله عز وجل لا يرسل رسولا ولا ينزل، لا ينزل كتبا ولا يرسل رسلا، وأن الناس إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. هذه القضايا التي الأصول، وزي كان دائما الأنبياء يدعون إلى الإيمان بالأصول إيه؟ الستة المعروفة، الإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي، الإيمان بالله الواحد الأحد الصمد، والمقصود به الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هم كانوا يؤمنوا بالربوبية فقط ولا يؤمنون بتوحيد الألوهية، كذلك اليوم الآخر كانوا ينكرونه. أما الوحي فيتمثل في ماذا؟ في الرسل، والرسل يكونون الملائكة أولا ثم الكتاب المنزل اللي هو الرسالة ثم البشر الذين أنزل عليه. ولذلك الإيمان بالله وملائكته الذين هم سفراء بين الله وبين خلقه ثم الرسول البشر ثم الكتاب اللي هو الرسالة كلام الله سبحانه وتعالى ثم اليوم الآخر اللي هم أنكروه والقضاء والقدر، هذا كانت ينكره البعض وهو صفات الله سبحانه وتعالى، أن القدر من صفات الله عز وجل. ذلك يأتي في القرآن الكريم كثيرا إيه؟ الخمسة مش الستة. واحد يقول طب فين الأصل السادس؟ موجود في الإيمان بالله، لأن الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالمشيئة، الإيمان بالخلق، وكلها من إيه؟ من صفات الله عز وجل. واخدين بالكم ولا لأ؟ يعني بعض الناس يقول لك لا يوجد الإيمان بالقدر، القدر هذا تخصيص بعد تعميم، يعني الإيمان بنص على القدر صراحة لأن هناك من الأمة من سيكفر به، لكن الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بالإيه؟ ولذلك قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والملائكة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والإيمان باليوم الآخر جاء في أصول كثيرة جدا. قال وتعجلوا عذاب الله وقالوا له فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا، فقال صرصر عاتية، سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. يعني ما الذي حدث؟ ريح فقط. قالوا هذا عارض ممطرنا بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فإذا الذي حدث أنهم أصبحوا كأعجاز نخل خاوية. أعجاز النخل تجد النخلة حينما يصاب داخلها يخوخ من الداخل فتصبح لا قيمة لها على الإطلاق، فتلقى على الأرض مائلة مخوخة، أصبحت أجسادهم كأجساد الجذوع النخل الخاوية، خاوية ساقطة على الأرض. قال وقال تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. يعني ما جحدوا بآيات ربهم يعني إيه؟ ظهرت لهم الحقيقة، وأقيمت عليهم الحجة الرسالية فاستيقنوها بالقلوب وجحدوا بالألسنة كما قال وجحدوا بها واستيقنتها. قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أيضا. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قال وكما فعلنا في قصة نوح عليه السلام من استخلاص ما فيها من العبر والعظات كذلك نفعل هنا فنقول أولا إن قول هود لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون يدل على أن ما جرى لقوم نوح قبلهم من الهلاك والإغراق كان لا يزال ماثلا في أذانهم لأنه حينما يقول لهم من بعد قوم نوح معنى ذلك أنهم يعرفون وكان يجري على ألسنتهم ذكر قصة نوح وما حدث لقومه. قال ومع ذلك لم ينتفعوا بهذه العبرة لماذا؟ قال لأن حب الدنيا والأنس إلى ما هم فيه من شرف ونعيم أعماهم. حب الدنيا والأنس إلى ما هم فيه من شرف ونعيم أعماهم وأصمهم وحملهم على البطر والطغيان. في هناك موانع يعني وجد المقتضي للإيمان ولكن وجدت الإيه؟ الموانع. وجد المقتضي للإيمان ولكن وجد المانع فما عمل المقتضي عمله في مقتضى واضح. قال وهذه عادة الكثير من الناس في كل زمان ومكان إذا أعطوا شيئا من الغنى والقوة نسوا كل واعظة وأمنوا كل جائحة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان إيه ليطغى أن رآه استغنى. يبقى ولذلك تجد فقير محتاج مريض يقول يا رب أول ما يستغني خلاص. وذلك يقول لك بعض الناس يقول لك الفقر حشمة كده ويقولوا كده عندنا الفقر إيه حشمة دواء فهنا يقول إيه إذا أعطوا شيئا من الغنى والقوة نسوا كل واعظة وأمنوا كل جائحة. دي طبيعة الناس ولم يعتبروا بمصارع الذين كانوا من قبلهم ممن كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا. وصدق الله العظيم إذ يقول إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثانيا العبرة الثانية لأن القصص يؤخذ منه العبرة إن الذين ناوأوا هودا وكذبوا وحملوا لواء المعارضة لدعوتهم هم الملأ والأشراف من قومه كما كان الحال مع نوح تماما. وهذه سنة الله في الأولين والآخرين أن أهل الغنى والجاه هم العقبة الكؤود في طريق كل إصلاح. لماذا؟ قال لأنهم يخشون من هذه الثورات الإصلاحية التحررية أن تقضي على جاههم ونفوذهم. واحد يقول لي ده هي دعوات الرسل كانت ثورات إصلاحية. كلمة الثورة دي كلمة انتوا واخدين بالكم من الممكن ان البعض ينتقدها. نقول لا، ليس مقصد الشيخ رحمة الله عليه ان يذكر الدعوات الإسلامية ودعوات المرسلين على انها كانت ثورات، لان الثورة شيء ناتج كرد فعل فيثور الناس على طغيان او شيء. لكن الشيخ لما بيقول لانهم يخشون من هذه الثورات الإصلاحية فيما يظنونه هم كما قال قوم فرعون قالوا أجئتنا لموسى لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. يعني انتوا جايين من أجل أنكم تزيلوا حكم. طب هو كان موسى بيسعى إلى هذا الأمر؟ ده موسى حينما حدث ما حدث وفعل ما فعل لم عملش انقلاب عسكري على فرعون ولم يسعى إلى الانقلاب. ده كل اللي كان بيقول له إيه؟ كان كل اللي بيقولوا له إيه؟ أرسل معنا بني إسرائيل، أرسل معي يا بني، اديني أهلي وبقية بني إسرائيل المعذبة، أخدهم ونسيب لك الأرض ونمشي. يقول له أبداً أبداً مش هسيبهم لك. يبقى كان هدف موسى أن أرسل معي يا بني إسرائيل ولا تعذبهم، مش كده؟ ولما أصر فرعون ما الذي حدث؟ قرر موسى أن يهاجر هو ومن معه سراً. فلما علم فرعون ما قالش الحمد لله يسيبوا البلد ويمشوا، لا، سابق الزمن لكي يدركهم وحدث ما حدث. حينما غارقوا كان موسى بقى الحمد لله مصر فضيت يلا على قصر العروبة نروح. ما حصلش الكلام ده، لا، ناس ما كانتش الأنبياء هدفها السلطة، ما جوش على طيبة، ما جوش على طيبة في مصر ولا جوم على عين شمس، لا، كمل ودخل على سينا رايح بلده برضه برضه طالع على فين؟ ها؟ على بلده. بعكس اللي بيقاتل من اجل ايه يا اخوانا؟ ها؟ يعني فرعون اهو غار في داهيه اهو ومع جيشه موسى ومن معه عمل قالوا للخلف ضر؟ لا كمل ودخل سينا، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ يبقى ما كانش هدف الوصول للسلطه ولا السيطره، مع ان قصه فرعون وموسى دي من زمان واحنا بنسمع كل الكلام يطبقوه على حكام البلد. يا عم طب تعالوا انتوا اعملوا زي موسى، طب انتوا ورونا عملتوا ايه؟ لا تصرفاتهم كلها تصرفات خوارج. طب موسى لم يكن خارجيا، ده موسى قال له ادهمني واسيبهم لك واسيب لك البلد وامشي ونروح ارضنا، مش كده؟ اللي هم داخلين اهله دخلوا في عهد مين؟ يوسف. قال له ادهمني وامشي لانك استضعفتهم وقتلتهم وعملت ادهمني متعبينك في الارض ادهمني ونمشي. اصر الطاغيه على ان يستذلهم، فماذا كانت غارق وجيشه؟ موسى ما قالش للخلف ضر، كمل مش كده ولا لا؟ نعم. فهنا يقول لانهم يخشون، يعني طبعا المرسلين يا اخوانا كانوا على استعداد لان يجعلوا الامراء امراء والحكام حكام بعد التوحيد. يعني هل الرسول لما بيجي بيقول للناس اتركوا لي الحكم وهدفي ان انا الجماعه العبيد اللي امنوا معايا خليهم هم؟ ابدا، وانما انتم حكام خليكم حكام بس بالتوحيد، انتم اثرياء خليكم اثرياء بالتوحيد. يعني مش جاي يعمل انقلاب شيوعي في الارض، مش جاي يامن المجتمعات وياخذ اموالهم، لا جاي يطبق عليهم شرع الله عز وجل. خلقكم رب العالمين، بعت لكم رساله نفذوا الرساله دي. واضحه المساله؟ ولذلك هم حبوا يقلبوا الموضوع وقالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما انت وهارون الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين. فالشيخ هنا بيتكلم باسلوبهم، قال لانهم يخشون من هذه الثورات الاصلاحيه كما ادعوا التحرريه ان تقضي على جاههم ونفوذهم وان تنبه الجماهير المستذله الى حقوقها المسلوبه ومصالحها المهدوره فتصور على هؤلاء المستكبرين وتنزلهم من علياء كبريائهم وصلفهم. واما المستضعفون من الناس فهم الذين يقبلون على دعوات الاصلاح ويسارعون الى اعتناقها لانهم يرون فيها الخلاص من ربقه الذل والاستعباد، ولانهم الفقراء والعبيد ليست عند وجد المقتضي ولكن لم يوجد عندهم الايه؟ المانع. يعني المانع وجد عند الملأ لكن المانع هنا لم يوجد عند هؤلاء، فلما وجد المقتضي لم يوجد المانع فدخلوا في الاسلام. واضح الكلام ولا لا؟ لم يكن عندهم مانع من صلف وكبرياء وخوف على المراكز ومشاكل ذلك، لان كان كل المشركين بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ندخل في دين يساوي بين العبيد وبين الاحرار، بين السيد وبين العبد، مش كده ولا لا؟ وهذا من شبهات الشيطان. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال له أبو سفيان بل ضعفاؤهم. فقال هرقل هكذا أتباع الرسل. ثالثا إن هودا عليه السلام قد وقف من قومي موقفا غاية في الروعة حين قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة. طب هي معجزة هود كانت إيه؟ معجزة هود دي من أدق المعجزات، معجزة عجيبة. بيقولوا له يا هود ما جئتنا ببينة، شئت نبي ورسول؟ طب هات لنا آية، عايزين معجزة. صالح بعد منه جاب إيه؟ هم اللي اقترحوها. فهود بيقولوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني أنت بتقول أنا رسول، إيه الدليل على إنك رسول؟ هنؤمن لك ونترك الآلهة بدون دليل وبدون بينة؟ قال فأعلم البراءة منهم ومن آلهتهم التي يدعون من دون الله وأشهد الله وأشهدهم على ذلك وتحداهم وهم القوم الأشداء اللي ربنا قال عليهم إيه؟ إذا بطشتم بطشتم جبارين لم يخلق مثلها في البلاد وهم القوم الأشداء أغلاظ الأكباد أن يكيدوا له هم وآلهتهم، اتحداهم أن يكيدوا له هم وآلهتهم وأن يجمعوا له كل ما عندهم من قوة ثم لا ينذرونهم، ما يدلوش فرصة الانتظار. ثم أعلمهم أنه متوكل على الله ربي وربهم الذي لا يعجزه شيء والذي هو آخذ بنواصي العباد كلهم وهو على صراط مستقيم، أي طريق العدل الذي لا ظلم فيه ولا جور. طبعا هما بيقولوا له إيه؟ ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا. أدي البينة، فكيدوني جميعا أنتوا والآلهة وكل تقدروا عليه، مشان الرجل وحدي واحد، اجمعوا أجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وافعلوا ما تستطيعون. أنا معايا بينة إنك مش قادر تعملوا معايا حاجة، ربي أعلمني أني في حمايتي وأني في حراستي، أتحداكم أن تنزلوا بي مكروها. طبعا ده أكبر خارق. تخيل لما واحد يقف الآن قصاد الأمريكان، مش يروح يستخبى في جبال ترابورة ولا حاجة، لا يقف قصادهم ويقول لهم بصواريخكم بقاذفاتكم بأجهزتكم أنا قدامكم ومش هربان منكم، أتحداكم أنكم تنالوا مني مكروه. فلما وهم عندهم كل المقتضيات، مش كده ولا لا؟ المقتضي موجود ولا لا؟ لأنهم يدمروه فما استطاعوا. فكيدوني جميعا كلكم في وقت واحد، مش واحد واحد يجي لي، لا كلكم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، ربي قرر وقضى بأنه يحميني ويكفيني منكم. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس لم يحتج إلى حراسة، خلاص كيدوا بقى اعمل اللي بقى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه إيه يسلك من بين يدي ومن خلفي رصد، يعني حماية، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وذلك الرسول قبل التبليغ قبل أن ينتهي من البلاغ لو اجتمعت قوى الأرض على أن تنال منه لا تستطيع. طب بعد التبليغ انتهى؟ آه ممكن يموت وممكن يقتل، لكن امتى؟ بعد الايه؟ انتهاء الرسالة. لكن قبل انتهاء الرسالة لا تستطيع قوى الأرض أن تنال منه، ولذلك قال لهم هذا الكلام. ودي كانت معجزة عجيبة، معجزة وبينة، لأنها أكبر خارق للعادة بالنسبة لقوى الأرض. قال فهذا الموقف من هود عليه السلام يشبه موقف نوح الرسول اللي سبقه من قبل، حيث قال لقومه كما ذكرنا سابقا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظري ولا تنظروني. أيضا قالها نوح فقالها هود عليه السلام، واضح؟ قال وهكذا شأن الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام في ثقتهم بنصر الله وتوكلهم عليه وعدم اكتراثهم لما يرعد به أعداؤهم. قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. رابعا إن الله عز وجل ذكر قريشا والعرب بما آل إليه أمر عاد، يبقى ده آخر عبرة من العبر التي ذكرها الشيخ. إن الله عز وجل ذكر قريشا والعرب بما آل إليه أمر عاد وحذرهم أن ينزل بهم مثل ما نزل بهم من الهلاك والتباب، يعني الهلاك، وذلك لأن ديار عاد كانت معروفة لهم وكانوا يرون في أسفارهم مقدار ما حل بهم من بها من الدمار والخراب، بها يعني بعاد من الدمار والخراب. قال تعالى في سورة الأحقاف ولقد مكناهم، مكنا عادا فيما إن مكناكم فيه، يعني فيما ما مكناكم فيه، واخدين بالكم إن بمعنى إيه؟ ما، فيما ما مكناكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لماذا؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم، يعني ساعة أن جاءت الضربة القاصمة القاضية من قبل الرب، هل نصرتهم آلهتهم؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. قصة صالح عليه الصلاة والسلام في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.